الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء، ونتحدث في هذه المحاضرة والكلمة عن الاختلاط وأثره. أولا، للحكم على الشيء لا بد من تصوره، وقد قاعد الفقهاء رحمهم الله هذه القاعدة فقالوا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الاختلاط وعرفناه وعرفناه، فحينئذ يحسن بنا أن نعرج إلى الحديث عن حكمه والحديث عن آثاره. لا نقصد هنا في حديثنا عن الاختلاط الاختلاط اللغوي الذي قد يأتي بمعنى الممازجة، تقول: خالط الرجل الماء باللبن، أي شوبه. وإنما المقصود بالاختلاط هو اختلاط شيء بآخر ولو لم يكن فيه ممازجة، وهذا المعنى اللغوي موجود في قوله تبارك وتعالى عن بعض الملة: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. حديثنا عن الاختلاط إنما هو بمعنى الاجتماع وضم الأنواع في مكان واحد وتداخلهم فيه، وهذا هو المعني بالاختلاط عند الفقهاء. لما يقولون الاختلاط محرم، فهم يقصدون اجتماع جنسي الذكورية والأنوثية أو الرجال والنساء في مكان يتداخلون ويتواددون ويتجالسون. فهو أن يجتمع الرجال والنساء من الجنسين في مكان واحد وليس بينهم صلة حرمة وصلة تحريم، فيجالسون أو يتجالسون ويتآكلون ويتشاربون ويتآنسون ويقومون ويجلسون معا. فالمقصود في حديثنا إذن لما نقول الاختلاط محرم أو الاختلاط أثره كذا أو الاختلاط أتى به كذا، المقصود به إنما هو اجتماع معية، اجتماع معية وشركة في مكان وطعام ومجلس وحديث بين جنس الذكور وجنس الإناث. وبهذا ندرك أنه لما نقول الاختلاط أو لما يقول الفقهاء الحكم في الاختلاط كذا وكذا، لا يقصدون ما يكون على هذا المنوال عابرا كاجتماع الناس في الطرقات رجالا ونساء، أو ما يكون مما لا بد منه ضرورة، فإن للضرورة أحكام، كما يمكن أن يتصور أنه عندما تكثر الأوبئة ربما يدفن الرجال والنساء معا، فهذه ضرورات. بناء على هذا نقول في تعريف الاختلاط المحرم: هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم، اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد، بحيث يمكنهم الاتصال فيما بينهم ملامسة أو مناظرة أو محاسسة أو مؤاكلة أو مشاربة، سواء كان هذا فيما يسمونه بالاجتماع في العمل أو الاجتماع في الدراسة أو في الندوات والمؤتمرات. وينبغي علينا أن ندرك أن بعض الناس مباشرة إذا قلت له الاختلاط يقول لك طيب والأسواق؟ جواب أن الأسواق في الغالب يذهب الرجال مع نسائهم وتذهب النسوة مع رجالهم، فهذه أيضا من الفروقات. ثم لا تحدث هناك مؤانسة، وإنما هي مخالطة عابرة لا تأخذ حكم المخالطات التي نتحدث عنها في هذه المحاضرة. من صور الاختلاط المحرم، وهذا للتقريب وليس للتحديد، وإلا فإن صور الاختلاط متعددة وكثيرة. اختلاط الأولاد، اختلاط الأولاد الذكور والإناث، هذا من الصور المخالطة. ولذلك نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأولياء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروهم بالصلاة هم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. حتى هذا الاختلاط مع أنهم أولاد رجل واحد وأولاد امرأة واحدة نهى عنه الشارع لما يترتب على ذلك من التنشئة الخاطئة والمفاسد. من صور الاختلاط المحرم دخول الخادم الرجل على النساء، أو العكس، دخول السائق على النساء أو خلوة السائق بالنساء، أو العكس، دخول المرأة الخادمة على الرجال وسقيها الرجال بالشراب والطعام وتقديمها، وكأن هذا أمر لا بأس به. وهذا صور أو صورة من صور الاختلاط المحرم. من صور الاختلاط المحرم السماح للخطيبين الذين لم يعقدا بعد بالخلوة، فهذا من صور الاختلاط المحرم، فهذا لا يجوز بدون محرم. فليس للخاطب، وإن سمي خاطبا ما دام ليس عاقدا ليس له أن يختلي بمخطوبته إلا مع وجود محرم. من صور الاختلاط المحرم استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب حال غيابه وعدم وجوده في البيت. يتقلط الرجال في البيت ولو أن الزوج غير موجود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بيان حق الرجال عليهن: وألا يوطئن فرشكن من تكرهن، وألا يوطئن فرشكم من تكرهون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور الاختلاط الاختلاط في الأعراس، بحيث يختلط الرجال والنساء لا سيما عندما يسمونه الزفة، فيدخلون الرجل على النساء وهناك نساء أجنبيات، أو يدخلون المرأة العروس على الرجل وهناك رجال أجانب مثلا. من صور الاختلاط المحرم ما قد تفشى في هذه الأزمنة المتأخرة مع خروج النساء من بيوتهن وقرارهن، الاختلاط في الأعمال والاختلاط في الوظائف، بل في بعض الدول الإسلامية الاختلاط في الأندية، الاختلاف في المسابح، لأن هذا الباب باب شيطاني، إذا فتح مثل ثقب الإبرة أصبح مفتوحا على صراعي على مصراعي، لا يمكن غلقه. يبدأ إبليس يفتحه يسيرا، ثم يصل الأمر أن الرجال والنساء يسبحون مع بعض، وهذا والله واقع في بعض الفنادق وفي بعض البلدان الإسلامية مع الأسف الشديد. من صور الاختلاط المحرم الخلوة في المكاتب وغلق الباب بين الرجل والمرأة، أستاذ جامعي مع طالبة والباب مغلق بينهم، أو طبيب مع المريضة ولا يوجد ثالث مثلا، أو رجل مريض مع ممرضة ولا يوجد رابع، هذه كلها من صور الاختلاط المحرم. قال شيخ مشايخنا مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم ابن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال رحمه الله: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر، ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل. ثم قال: أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، هذا أمر فطري. اللي يقول أنا ما عندي ما هو برجل حقيقة، أو يكابر، أحد أمرين، إما أنه ما هو رجل وإما أنه يكابر. اللي يقول أنا ما أجد ميل للنساء، هذا أمر فطري، الله سبحانه وتعالى جعله مغروسا في الناس. يقول الشيخ رحمه الله: أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم أو يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر، وينجلي ذلك بما نسوقه من الأدلة من الكتاب والسنة. إذا كان الأمر كذلك يسأل الإنسان سؤالا: كيف دخل علينا الاختلاط؟ يعني الفصل بين الرجال والنساء كان معهودا من الكتاتيب، من الكتاتيب لا يمكن أن يجعلوا البنات مع الأطفال، وهذا أنا أدركته، أن تحفيظ البنات مستقل عن تحفيظ البنين، أن تعليم البنات القراءة مستقل عن تعليم البنين، وهذا كان موجود حتى في الكويت إلى العهد القريب، كانت هناك شيخة تسمى شيخة وتعلم البنات فقط، والشيخ إذا كان يعلم البنات كان يكون في مكان مفتوح ولا يخالط يجعلهن يخالطن الأولاد، وهذا موجود حتى في صعيد مصر إلى عهد قريب. كيف دخل الاختلاط إلى بلاد المسلمين؟ الذي يتتبع التاريخ الإسلامي الحاضر ويقارنه بالتاريخ الإسلامي الماضي يدرك بجلاء أن بداية الاختلاط في بلاد المسلمين إنما كان إبان الاحتلال الفرنساوي، مع حملات بنابرت بدأت هذه الفكرة تنتشر في بعض المسلمين. ومما زاد الطين بلة ما يسمونه بالاحتلال الغربي لبلاد المسلمين، الاحتلال البريطاني الطلياني الفرنساوي لبلاد المسلمين. هذه الصور التي حصلت من الاحتلال سواء أيام منابرت أو غيره، هذه كانت بدايات ظهور صور الاختلاط في بلاد مثل مصر والشام. والأعجب أن الناظر إلى التاريخ يدرك أن الغربيات إلى ما قبل حرب العالمية الأولى كنا لا يختلطن بالرجال، بل في أكثر بلدان الغرب الأوروبية كنا لا يختلطن بالرجال إلى الحرب العالمية الثانية. فلما وقعت الحرب العالمية الثانية استطاعت الصهيونية العالمية من جهة، مع وجود الداعي في قتل الرجال في الحروب، أكثر من 20 مليون إنسان ماتوا، فوجدوها فرصة فأخرجوها من بيتها بزعم المساواة. وأما في بلاد المسلمين فكانت في بداية عام أو سنة 21 و900 وألف وما بعدها من السنوات. من أغرب ما قرأت أن أعيان البصرة كتبوا أيام الاحتلال الإنجليزي، إن لم تخني الذاكرة في سنة 30 و900 وألف، كتبوا إلى رئيس مجلس الوزراء في العراق كتابا يتضمن هذا الكتاب استنكارا لما قام به مدير المعارف في وقته من زيارة مدرسة للبنات، واعتبروا ذلك تغريبا وسبيلا للسفور. هذه نص عبارتهم. شوفوا كيف كان حمية المسلمين. وزاد الطين بلة إنشاء المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين، الجامعة الأمريكية والفرنسية في لبنان، ثم المدارس الأجنبية في بلاد المحتلة من الإنجليز في مصر والشام والجزائر والمغرب وغيرها من الدول. فمع بداية القرن 19 بدأوا ينشئون المدارس، وقد أنشأوا عدة مدارس بحجة تعليم البنات، وبدأوها بمصر والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والهند وأفغانستان. وما مكثت هذه المدارس سنوات إلا خلطوا فيها البنين مع البنات بحجة الحاجة إلى التعليم. ومما زاد الطين بلة في الدعوة إلى الاختلاط الموجة الشيوعية التي ظهرت في العالم الإسلامي، لا سيما في الذين رفعوا شعار الشيوعية في عدن، ورفعوا شعار الاشتراكية في مصر، ورفعوا شعار الدعوات هذه الغربية الرأسمالية في بعض البلدان الإسلامية، وظهور حزب البعث في بلاد الشام والعراق ومؤسسه نصراني كان له أثر كبير وتشجيع عظيم، لأن أكثر الذين كانوا يتبنون هذه الأفكار اليهود والنصارى القاطنين في بلاد المسلمين، لأنهم أصلا لا يهتمون بهذه الأمور ديانة. وإن كان بعض العرب من النصارى كانوا يأنفون من ذلك في الابتداء، لكنهم وجدوا الأمر سائغا في الانتهاء كحال بعض المسلمين اليوم. وممن عاون الاشتراكية والبعثية والقومية والشيوعية في نشر فكر الاختلاط بعض دعاة البدع الباطنية وغيرهم، فإنهم أيضا لا يبالون بهذا الأمر، لا سيما أنهم دعاة للبدع كالبهائية والبابية والقاديانية ونحوها من المنتسبين إلى الإسلام زورا وبهتانا. لكن كما ذكرت، أعظم سبب من أسباب انتشار الاختلاط المدارس الأجنبية، فإن من يدرس في المدارس الأجنبية يجد أن التي تجلس في جواره هي أنثى، ثم مع مرور الوقت يجد أن هذا الأمر سائغ، فلا يمانع بعد ذلك أن يأتي الرجل ويجلس مع أخته أو مع أمه أو مع عمتي وخالتي في البيت. وكذلك الفكر الاستشراقي كان له أثر كبير، والبعثات الخارجية كان له أثر كبير في الدعوة إلى الاختلاط، وكذلك الكتاب في الجرائد والمجلات. أما اليوم فإن أعظم سبب من أسباب انتشار الاختلاط وسائل التواصل. وسائل التواصل هذه تجعل النفوس لا تستنكر المنكر، والقاعدة النفسية اضطرادية، كثرة المساس يقلل الإحساس، فالولد يرى في هذه القنوات وسائل التواصل المختلفة، يرى صباحا مساء ليلا نهارا، يرى الفتن مختلطة، فيصبح الأمر عنده عادي، والبنت كذلك ترى ذلك فيصبح الأمر عنده أو عندها عاديا جدا. ومن أكابر دعاة الاختلاط، وهذه دعوة نقولها لمن يحبون الدين وينتسبون إلى الدين ثم يتساهلون في أمر الاختلاط، نقول انظروا وتأملوا من الذي دعا إلى الاختلاط جهارا نهارا. أهم الذين يشار إليهم بالبنان من أهل العلم ومن أهل الصلاح ومن أهل الإصلاح؟ لا، من الذين سخروا أقلامهم وصحفهم ومجلاتهم في الدعوة إلى الاختلاط؟ من أكابر هؤلاء أذكر بعض الأسماء، لا سيما في الخمسينات والستينات والسبعينات من هذا القرن الماضي، مثل أحمد لطفي. وكان هذا الرجل يعني يجاهر، وطه حسين، وكان يزعم الديانة، وخير الدين التونسي، ومحمد عبده في بعض ما كتب في كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين، فإنه بيّن أن هذا موروث، ليس هذا دين، نسأل الله السلام والعافية. ومثل عبد العزيز جاويش، يقول طه حسين في أحد مقالاته، في قولته الماكرة لما ثار عليه علماء الأزهر، يعني العلماء الأزهر لهم جهد مشكور في صد عدوان المستشرقين، ومن جملة ذلك صد عدوانهم في الدعوة إلى التحرر والاختلاط بين الجنسين في المدارس، حتى ما بقي اليوم يعني من منع الاختلاط هو بجهود علماء الأزهر جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول هذا الرجل طه حسين لما ثار عليه علماء الأزهر، يقول لا أعلم نصا في كتاب الله أو سنة نبي يمنع اختلاط الشبان بالشابات لطلب العلم. أنت منو عشان تعلم ولا ما تعلم؟ أنت ما تعرف. المصيبة اليوم أن الناس صاروا يظنون أنهم إذا قرأوا يفهمون، وهذا أمر عظيم جدا. ليس كل قارئ فاهم، وليس كل فاهم عالم، ولا كل عالم عاملة، فالناس مراتب. وهذا الرجل كان من أعظم الدعاة إلى الاختلاط، قد دعا إلى الاختلاط ببعض المنتسبين إلى العلم زورا، مثل الرفاع الطهطاوي في كتابه ألف كتاب لهذا الباب سماه تلخيص الإبريز في تاريخ باريس. روح قلد باريس وخلك معهم. ألف هذا الكتاب في الدعوة لتحرر المرأة وأن الحجاب ليس أمرا شرعيا. ترى الأمر ما يقف عند الاختلاط كما يظن بعض الناس، لا، هم يريدون الوصول كما صرح بعض شبان المسلمين اليوم، وهم مسلمون عن غفلة خرجت منهم، قال يا أخي أنا شو المشكلة، خلونا نختلط بتعرف على الجنس الآخر. هكذا بكل صراحة يقوله بعضهم. إذا كان الأمر كذلك فلننتقل الآن إلى حكم الاختلاط وأدلة تحريمه. الاختلاط محرم باتفاق المسلم، ولا أعلم عالما يشير يشار إليه بالعلم فضلا عمن يشار إليه بالبنان أنه جوز الاختلاط من قرن الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا. وإنما يدعي بعض المتأخرين المنتسبين إلى العلم زورا وبهتانا، يظن بعض الناس أن فلان إذا صار دكتور فهو عالم، يظن بعض الناس أن فلان إذا أطلق لحيته فهو عالم، وليس الأمر كذلك. فقد كان ابن سبع اليهودي عنده لحية، قد كان ابن سبع اليهودي صاحب عبادة يظهر العبادة للناس. ولذلك أيها الإخوة نقول الاختلاط محرم بالإجماع. وقد ذكر الشيخ سعيد شيخنا الشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله في كتابه الاختلاط، ذكر أكثر من 100 عالم من مختلف الأمصار ومن شتى الأعصار، 100 عالم كلهم ينصون على تحريم الاختلاط. إذا كان الأمر كذلك فقد يقول قال هناك الشبهات للمختلطين، نقول الشبهات لا يترك لأجلها الأمر المحكم. الأمر المحكم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فيجي النصراني يقول قال الله يقول إنا، إذن هو 3. يا أخي ما يترك الأمر المحكم لأجل التشابه. والشبهات لا نهاية لها، لا يمكن لخيالات العقول وقياسات المعقول ولا يمكن للأذواق والأوجاد في شبهاتها أنها تنتهي. ما دام إبليس حي وما دام الخيال واسع فإن الشبهات لا تنتهي، فالالتفات إليها مضيعة للوقت. الواجب أن نلتفت إلى الأصل المحكم الذي عندنا، وهو ما الذي أمرنا الله عز وجل به في هذا الباب، ما الذي أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة لا أنقل لكم الآن الإجماعات لأنها كثيرة، لكن أقول أن الاختلاط محرم باتفاق المسلمين بأقوال منصوصة عنهم وعمليا جرى عليه عمل المسلمين. والأمر العملي أكبر وأوضح دليل على تحريم هذا الأمر، وذلك لأن العفة حجاب يمزقه الاختلاط. الحياء وصف للمرأة يخدشه الاختلاط ويقضي عليه. المجتمع المسلم، نقولها بصراحة، المجتمع المسلم مجتمع فردي لا زوجي، لكل من الجنسين مقام ومكان في الإسلام. اليوم نشتكي من ضعف التربية في الأولاد، طيب السبب أن المرأة خرجت للعمل وتركت الولد عند من؟ عند الخادمة، عند الحاضنة، في دور الحضانة. طيب من اللي في دور الحضانة؟ في دور الحضانة ناس يأخذون فلوس يهتمون ولا ما اهتموا. ولهذا يقول أحمد شوقي رحمه الله: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وانظروا إلى العلماء مثل الإمام أحمد، من الذي كان يهيئه للعلم وهو صغير؟ وقد مات أبوه أمه. انظر إلى الإمام مالك، من الذي كان يهيئه للعلم وهو صغير؟ أمه. انظر إلى ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك التابعي الجليل، من الذي كان يهيئه للعلم وقد كان أبوه في ثغر من الثغور في بلاد ما وراء النهرين؟ أمه. ولذلك يا أخوة هذه قضية عظيمة، وفي الإسلام من الضروريات الخمس التي سعت الشريعة لحفظها العرض والنسل، هذه من الضروريات الخمس، وقد وضعت الشريعة الحدود والسدود لحفظ العرض والنسل. فالإسلام حفظ الأعراض والأنساب وحرس الفضائل، وبتشريعه المحكم يبعد الإنسان عن الريب والرذائل. فالمرأة لا تشتغل عن وظيفتها الأساسية وعن ملكيتها وملوكيتها، هي مليكة تخدم، حالها حال الملوك، يذهب معها الرجل يحرسها، حالها حال الأميرات، تجلس في البيت لا تعمل، يجب أن ينفق عليها وجوبا بلا عمل منها إلا أنها في البيت جالسة تعتني في البيت، يريدون إلا إخراجها لتقف مع الناس في الطوابير كما هو الحاصل في الغرب، وتقف مع الناس في وسائل المواصلات، وتعمل مع الناس في الشركات وغيرها. هذا واضح وظاهر. نقول إن هذه الشريعة العظيمة وضعت أسس وقواعد لحفظ النسل والعرض، وجعلت للمرأة مجتمعا خاصا وللرجال مجتمعات خاصة بهم. كل ذلك أيها الإخوة حفظا للعرض والنسل، حرم الاختلاط سواء في التعليم أو العمل أو المؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات العامة والخاصة لما يترتب على ذلك من الخوف على الأعراض والأنساب ومرض القلوب وخطرات النفس وخنوثة الرجال واسترجال النساء وزوال الحياة وتقلص العفة وانعدام الغيرة. بعض الناس يقول لي أنت مو قوي، حين الواحد يعرض نفسه للفتنة علشان فلان يقولي أنت مو قوي شخصيا، أنت ما عندك سيطرة على نفسك، يلا خل ناخذك نحطك في مكان وباء خل نشوف شو تسوي. أليس النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قال لأمته ما تركت فتنة أضر على النساء؟ كلام هذا وين نوديه؟ نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فنقبل كلام رسول الله الذي قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا أمر عظيم. ما يجي واحد يقول أنا عندي إيمان، والله إيمانك ما هو أقوى من إيمان سعيد بن المسيب ولا ابن سيرين ولا كذا، وهم يقول إني لا أمن على نفسي من النساء. أئمة علماء جهابذة، ما هو كل واحد يصير يوسف. طيب حتى لو قلت اني انا بقتدي بنبي الله يوسف، ليش تلقي بنفسك في الشبهات؟ ليش تلقي بنفسك في المهالك؟ لو قالوا لك المكان الفلاني وباء ما راح تروح. طيب لدينك صار هين الامر عليك تلقي بنفسك وتذهب؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا كيف أن الشريعة سعت في حفظ العرض والنسل، يقول ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، فالإمام يعني الحاكم مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه. قال وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال، حتى هذا فطن له عمر. والاختلاط بهم في الطريق نهى منع أمير المؤمنين النساء من المشي في طريق الرجال ومن الاختلاط بهم في الطريق، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. هذا ايش نسميه فقهيا وعلميا؟ نسميه إجماعا سكوتيا، إجماعا عمليا واقعيا. ما قال لا علي رضي الله عنه ولا عثمان رضي الله عنه ولا طلحة ولا الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا ولا ولا، ما قال له شلون ليش أنت تسوي كذي. وأما أدلة تحريم الاختلاط النصية فهي كثيرة، جاوزت العشرات من الأدلة، وحتى لا أطيل عليكم فإني أذكر 20 دليلا على وجه مختصر. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع وأعبد مكان منع من الاختلاط وهو المسجد. بالله عليكم لو كان الاختلاط أمرا عاديا فلماذا لا يجعل صفوف الرجال على الأقل مو مختلط، على الأقل متصل بصفوف النساء بصفوف الرجال؟ لماذا لا يكون متصل؟ لماذا يكون هناك فاصل بين صفوف الرجال والنساء؟ النساء في مؤخرة المسجد والرجال في مقدمة المسجد. وليس هذا فحسب، بل ويحذر ويقول شر صفوف الرجال آخرها وخير وشر صفوف النساء أولها. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الاختلاط في أعظم مشهد وأطهر مكان وأظهر مكان، مكان ظاهر يعني بارز ما فيه ستور. منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاط في أعظم مشهد وأظهر مكان وهو مصلى العيد، وهذا والذي قبله دليلان عمليان لا يقبلان النقاش. في مصلى العيد والناس ظاهرين كل واحد شايف الثاني، يقول للرجال خليكم في مكان والنساء يقول لهم خليهم في مكان. قد يقول قائل ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس في الصحيحين متفق عليه ورواه البخاري بألفاظ متعددة أنه سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدت، أي من قربي منه يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء، تصوروا أنهم بعيدين ما يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل؟ ترك الرجال وذهب إلى النساء. يقول ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. هذا الحديث عملي. الدليل الثالث قاعدة الشريعة العظيمة أن الشرع، قاعدة الشريعة العظيمة أن الشرع إذا حرم الشيء فإنه يحرم الأسباب الموصلة إليه. فلما حرم الزنا كان لابد أن يحرم الأسباب الموصلة إلى ذلك من الخلوة والنظر وإلى آخره. رابعا منع المرأة أن تخرج متعطرة، فإن الشريعة نصت على تحريم خروج المرأة متعطرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت متعطرة ليشم الرجال رائحتها فهي زانية. شوفوا الشدة والغلظة. وهل في الواقع العملي هل هذه الاجتماعات تتصور بدون تتعطر منها؟ بل هي هذا الواقع العملي نتكلم عليه، الواقع العملي أنها حتى لو كانت محجبة ستضع أجمل المكياج على وجهها، وحتى لو لم تضع المكياج ستهتم بهندامها وشكل لباسها. إذن إما أن تخرج متعطر أو مكياج أو لا تخرج إلا تفلة لكنها ستلبس أحسن اللباس وأزينها، وتأتي إلى مثل هذه المجامع فتخرج بكامل زينتها وتتجمل كما هو الواقع، والرجال ينظرون إلى شعورهن وصدورهن ومقفاتنهن وهم متمتعون يقلبون أعينهم أين ستقر. فإن كانت المرأة قد نهيت عن شهود العشاء، صلاة العشاء إذا هي تعطلت أو مست بخورا لزوجها بعد المغرب، قال ما تجي المسجد. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد العشاء معنا. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم. خامسا، ما يحصل من إدامة النظر في هذه الاجتماعات والاختلاطات مما يخالف صريح آية القرآن. لعل بعضكم قد رأى بعض مواضع الاختلاط، أن الرجل ينظر بعينيه في عين المرأة، وأن المرأة تنظر بعينيها في عين الرجل. قلما تجد رجلا يخفض عينيه، أو قلما تجد امرأة تخفض عينيها، وهذا واضح. فما يحصل من إدامة النظر مخالف لصريح القرآن. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث علي: الأولى لك والثانية ليس قال في حديث علي رضي الله عنه: الأولى لك والثانية عليك. وقال: النظرة سهم من سهام إبليس. طيب ليش تروح تأخذ سهم من سهام إبليس؟ سادسا، أن الله تعالى أمر خيرة النساء بالقرار في البيوت، وهن أمهات المؤمنين، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة رضي الله عنها: وددت لو أن الرجال لم يروا ظلي. يا الله يا الله، إيش هذا الحياة؟ تقول أسماء بنت عميس: دخلت، زوجة أبي بكر كانت، تقول: دخلت على فاطمة وهي مريضة مرض الموت، فرأيتها مغمومة، فقلت لها: ما لي أراك مغمومة؟ يعني أنت تموتين تشوفين النبي عليه الصلاة والسلام، ليش مغمومة؟ فقالت: إنما غمني، إيش تتوقعون؟ إنما غمني أن يحملني الرجال غدا على أكتافهم فيرونني. الله أكبر، حتى تشيل هم بعد الموت، ما تبي أحد يشوف جثتها وجسمها ويعرف طويلة ولا عريضة. فقالت أسماء بنت عميس، وكانت من المهاجرات الأول إلى الحبشة: قد رأيت شيئا يصنعونه للنساء، لأصنعن لك عريشا لا يراك الرجال. ففرحت. هذه الحياة. ومن يومها وضع ما يسمى اليوم بالعريش، الذي يوضع فيه المرأة على وجه الخصوص في الجنائز. سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى أمر خيرة النساء بالقرار في البيوت، وهو يقتضي النهي عن الخروج لغير حاجة ولا ضرورة، فكيف بالاختلاط؟ وفي ضمن الآية النهي عن تبرج الجاهلية الأولى. يقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. يقول الشيخ السعدي رحمه الله وغيره من المفسرين مشايخنا، يقول: إن الأمر إذا كان عظيما فالخطاب يكون مع العظيم ومع العظماء، ما يكون الخطاب مع إيش؟ عامة الناس. مثلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها. الخطاب لما يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس هناك دليل على الخصوصية، فهذا يعني أن الأمر عظيم. فلما كان أمر القرار عظيما كان الخطاب مع أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول المجاهد رحمه الله مبينا معنى الجاهلية الأولى: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية. فكيف باللي تجلس بين الرجال؟ المجاهد يتكلم عن اللي تمشي بين الرجال، بس قاعدة تمشي فقط. طيب واللي تجلس مع الرجال؟ هذه الجاهلية الثانية. لذلك قال بعض المفسرين في هذه الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قد كانت الأولى وستكون الثانية. ووالله تبرج الجاهلية الثانية إذا لم يكن في هذا الزمان فلا أدري متى سيكون. هذا الزمان تبرج وسفور. من أعجب ما أتعجب منه، وقد سافرت إلى بلدان كثيرة فيها التفسخ والسفور، وفي المطارات وغيرها، ترى من أعجب ما أراه أن الرجال يسترون جميع أبدانهم، لا ترى منهم إلا أيديهم ووجوههم ورؤوسهم، والنساء كاسيات عالية. كيف ضحك الشيطان عليهن؟ كيف جعلهن الشيطان ألعوبة إلى هذا الحد؟ الرجل بالاتفاق لو كشف عن كتفيه، كشف عن ثدييه، كشف عن ساقيه، ليس عيبا، لكن الشيطان قلب الموازين. إذا عمر رفع ثوبه إلى نصف الساق الناس يضحكون عليه، المرأة ترفع ثوبها إلى الفخذ عادي ما حد يضحك عليها. ليش؟ من لعب الشيطان بالناس. لذلك قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ينزع عنهم لباسهما ليريهما سواتهما. انتبه، ترى بداية خطوات الشيطان من هنا، نزع لباس المرأة. الأمر السابع أن الله تعالى أمرنا في حال مخاطبتنا لخيرة النساء، وهن أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون خطابنا معهن من وراء حجاب، مع أنهن أمهاتنا. ترى من ناحية النكاح هن أمهاتنا، لا يجوز. طيب هذا ليش يأمرنا أن نتكلم معهن من وراء حجاب؟ قال العلماء: تعليم، تعليم لنا أن إذا كنا مع أطهر النساء هكذا فكيف مع غيرهن. يقول تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ثم علل، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. معنى هذا، اعكس المعنى، أنك إذا كلمت امرأة مواجهة ذهب عنك طهر القلب وذهب عنها طهر القلب. هذا منصوص الآية بدلالة مفهوم المخالف. الأمر الثاني الثامن أن الله تعالى مدح المرأتين ببعدهن من مجمع الرجال في سقي ماشيتهن في قصة موسى عليه السلام، فقال تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. بعيدين عن الرجال يوخرون أغنامهم ولا يزحمون الرجال في السقي. قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما نخالط الرجال، ما نخالط الرعيال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يوخرون يروحون بعيد، بعدين احنا نجي بروحنا وناخذ الماء. يا سبحان الله، يا سبحان الله. قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ففي هذه الآية بيّن جل وعلا أن ابنتي الشيخ مدين لا تسقيان الماء حتى يصدر الرعاء لئلا يختلط بالرجال، وهذا فيه مدح وثناء على هذا الخلق والسلوك كما هو بيّن من السياق. وهذا هو المغزى من الذكر أصلا. لماذا ذكر الله هذه القصة؟ لأجل أن نقتدي، لأجل أن النساء يقتدين. لو أن احتاجت إلى الذهاب إلى مكان فيه رجال أن تبتعد حتى ينتهوا ثم هي تذهب. أما إذا نزع الحياة فيترى الرجال هي تيجي تقط نفسها قدامه. الأمر التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره صدق ولا ريب أن المرأة إذا خرجت متعطرة ليشم الرجال عطرها في طريقها فهي زانية، فكيف إن هي خالطتهم؟ وهذا يسمى بزنا النظر أو بزنا الأنف أو بزنا الأذن أو بزنا اللسان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع الزنا. عاشرا، روى الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. سبحان الله، سبحان الله. إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها يعني شنو؟ جعلها شريفة في عينك مهما كانت. ربما لا تكون كذلك أنت ترى أن جسمها من أحسن ما يكون، إبليس يزين ذلك. ربما أن صوتها قبيح، إبليس يزين صوتها لك. ربما يكون شكلها قبيح، إبليس يزينها لك. فكيف إذا حصل الاختلاط؟ فحينئذ يربط إبليس بين الحبلين. الحادي عشر، حرم الإسلام الدخول على الأجنبية والخلوة بها للأحاديث المستفيضة كثرة وصحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال: لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. طيب هذه الاجتماعات والاختلاطات وين المحارم؟ وين المحرم؟ الثاني عشر، تحريم سفر المرأة بلا محرم، والأحاديث في ذلك متواترة المعنى. ليش الإسلام حرم المرأة تسافر بدون محرم؟ ولذلك اليوم دعاة الاختلاط هم ونساؤهم من أكثر الناس سفرا بدون محرم. ليش؟ لأن هذه عتبة، إذا تجاوزوها كل شيء بعد ذلك الأمر عندهم هي خلاص، كل شيء هي. الثالث عشر، تحريم دخول الرجال على النساء حتى الأحماء على وجه الخصوص. يعني أخوك اللي هو عرضك من عرضه، عمك اللي عرضك من عرضه، خالك اللي عرضك من عرضه، وعرضه من عرضك، مع ذلك الشارع نهى أن يدخل القريب على الزوجة المخلية. لذلك جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو يجمع على أحماء، أحماء الرجل أقاربه، في عرفنا اليوم أقاربه في الدرجة الثانية الذين ليسوا بمحارم، مثل الأخ، العم، الخال. فقال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، الحم الموت. متفق عليه. قال شيخ مشايخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله: فتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم في دخول قريب الزوج على زوجته الحم الموت، لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات أنه هو الموت. قال القاضي عياض رحمه الله: دخوله على زوجة أخي يشبه الموت في الاستقباح والمفسد، أي فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عن ذلك وشبهه بالموت لتسامح الناس في ذلك من جهة الزوج والزوجة لإلفهم ذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة عادة. وخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت والحرب الموت، أي لقاؤه يفضي إلى الموت. وكذلك دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدين. ها، صار اختلاط خلاص الدين سيموت. قال: وكذلك دخول الحمو على المرأة يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو برجمها إن زنت معه، يحصل أحد هذه الثلاث وكلها موت. الرابع عشر، تحريم مس الرجل بدل الأجنبية حتى المصافحة للسلام، وهذا أمر معلوم. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يمتخط أحدكم بمشط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. الخامس عشر، تحريم تشبه أحدهما بالآخر. حرم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. طيب هذا الاختلاط سيؤدي ولا بد إلى التشابه، لأن القاعدة المضطردة أن أصحاب الثياب البيضاء إذا مشوا مع أناس متسخين لا بد أن يتسخ ثوب، هذه معروفة. فمن مشى مع الأجربي جرف، السادس عشر: تشريع صلاة في بيت المرأة دون الجماعة والترغيب في ذلك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم شرع لها صلاتها في غرفتها في بيتها فهي من شعائر البيوت الإسلامية، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها القريب من بيتها خير من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه يفضي إلى ذهاب أكثر وخروج أطول ومرور على مجامع الرجال، هذا مظنة ذلك. السابع عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شر صفوف الرجال آخرها، وجعل شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، للقرب الذي قد يتمكن معه كل جنس من النظر والتأمل في الآخر. وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. قال العلامة النووي رحمه الله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم. وقال الشوكاني رحمه الله: قوله خير صفوف النساء آخرها إنما كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال. وقال العلامة السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي: أي شرها أقلها أجرا، وفي النساء بالعكس، وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل، أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة. ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه، وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل، ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر، فتأمل والله تعالى أعلم. وقال سماحة شيخنا وسماحة شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد هذا الحديث: فإذا كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط وإنما قارب، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى. وقال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ولا ينبغي أن يغرنا ما يدعو إليها للشر والفساد من المقلدين الكفار من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال، فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله، هو الذي يزين ذلك في قلوبهم. وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن مع الرجال مختلطات، لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر، يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعوا، أخرجوها من عنق الزجاجة، الآن ما يعرفون يدخلونها. الثامن عشر: سقط عنها وجوب الجمعة. تأمل الآن، لماذا الشارع أسقط عنها وجوب الجمعة وأذن لها بالخروج للمسجد بضوابط الحشمة؟ هذا دليل آخر على أنها لا تحضر مجامع الرجال. التاسع عشر: إذا ناب الإمام شيء في صلاته، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الرجال يسبحون بأصواتهم وأن النساء لا يسبحون، وإنما يصفقون على بأيديهم حتى لا تسمع أصواتهم، فكيف بالمخالطات؟ العشرون: تخرج النساء من المسجد قبل الرجال، هذه الشريعة عظيمة، وعلى الرجال الانتظار حتى انصرافهن إلى دورهن، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. رواه البخاري. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: نرى والله أعلم أن ذلك كان، يعني جلوس النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة والانشغال بالأذكار ممكن واحد يذكر الله ويمشي، طيب ليش جالس يذكر الله؟ يقول ابن الشهاب الزوري: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. هذه بعض الأدلة، وقد تركت أكثر من ذلك مما يدل على تحريم الاختلاط. ثم كما ذكرت الإجماع معقود على التحريم، ولم يقل بحمله ولم يقل بحله إلا دعاة التغريق والمستشرقين. وممن حكى الإجماع قال أحمد بن عبد الرؤوف القرطبي المالكي المتوفى سنة 42 و200 من الهجرة، قال في آداب المحتسب: ويمنع أي المحتسب اختلاط النساء مع الرجال عند الصلاة وفي الأعياد وفي المحافل ويفرق بينهم. وقال أبو بكر العامري المتوفى سنة 535 من الهجرة في كتاب أحكام النظر للمحرمات، وكذلك الشيخ محمد الخضر بيك شيخ الأزهر في وقته المتوفى سنة 78 و300 و1000 من الهجرة. وقد ذكرنا أقوال جملة من أهل العلم مع الأدلة فلا داعي لإعادتها. وقد ذكر الشيخ الدكتور سعيد وهف القحطاني رحمه الله في كتابه الاختلاط بين الرجال والنساء أكثر من 100 عالم قال بتحريم الاختلاط من مختلف الأعصار ومن متنوع الأمصار. ننتقل إلى العنصر الرابع، ما هي آثار الاختلاط؟ حقيقة أن هذه الآثار كثيرة، لكن أختصر على أهم 10 آثار. أهم 10 آثار: الأول، الاختلاط دليل على ضعف الإيمان. الاختلاط دليل على ضعف الإيمان ودليل على ضعف الوازع الديني، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتساهل. لا تتساهل، إذا شفت مكان فيه اختلاط لا تتساهل، لأن ذلك يضعف إيمانك. ثانيا، الاختلاط ضرر على الدين والدنيا. قال صاحب كتاب مرآة النساء: وإن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة بل صارخة بخطر الاختلاط على الدنيا والدين. ثالثا، الاختلاط يذهب الحياء والحياء من الدين، وهذا الدليل على أن الاختلاط يضعف الإيمان. الاختلاط يذهب الحياء، خلاص كثرة المساس يقلل الإحساس، ما عاد في حياء. ولذلك والله في أحد الأماكن اللي فيها الاختلاط كان عندي معاملة، ذهبت والله تسمع ضحك المرأة، سمعت ضحك المرأة من مسافة 10 أمتار ويتضحك مع الرجال، أنا استحيت وهم عادي عندهم الأمر تكاكع وذهب الحياة خلص. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال: إذا لم تستحي إيش اصنع ما شئت. الرابع، الاختلاط طريق لافتتان الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وذلك طريق الفواحش، نسأل الله السلام والعافية. خامسا، من آثار الاختلاط أنه يؤدي إلى التسابق، إلى التجمل والتزين أمام الأجانب. الرجل سيذهب إلى العمل لأن عند الزميلة بأجمل ما سيكون وبأعطر ما سيكون، والمرأة ستذهب إلى العمل بأجمل ما يكون، بل ربما أنها لا تتجمل بنفس الصورة لزوجها. السادس، ذهاب الغيرة. هذا الاختلاط يذهب الغيرة، وهذا دليل أيضا على ضعف الإيمان، لأن الغيرة من الإيمان، الغيرة من الإيمان، فالاختلاط يذهب الغيرة، فلا يغار الرجل على زوجته ولا الزوجة على زوجها. بعدين يجي إبليس يقول لها: قولي حق غيرك، ليش أنت ما تثق فيني؟ طيب حتى لو أثق فيك، أقطش قدام الأسد، أقطش قدام الذيب، أثق فيك أنك قوية؟ مو صحيح الكلام. السابع، من آثار الاختلاط أنه من أعظم الأسباب الموصلة للزنا، كما في إحصائيات الغرب. عدد اللقطاء في الغرب لا يتصوره عقل، بل حدثني من أثق به أن في بعض البلدان الغربية عدد المواليد بالزنا أكثر من عدد المواليد بالزواج. شو السبب؟ هو هذا الاختلاط. اليوم عنده سكرتيرة، بكرة عنده صديقة، بعد بكرة عندها مربية أولاد وإلى آخره، حدث ولا حرج. الأمر الثامن من آثار الاختلاط أنه يؤدي إلى ذهاب الآداب الشرعية واختفاء الأخلاق المرعية في الشريعة الإسلامية. ما عاد في أدب. المرأة تضحك مع الرجال والرجل يضحك مع المرأة، وين الآداب المرعية في الشريعة؟ من آثار الاختلاط أنه سبب لكثرة الطلاق، لأنه يؤدي إلى الريب والظنون. في آخر السنوات في أكثر الدول الإسلامية لما سووا إحصائيات بسبب الطلاق وجدوها وسائل التواصل، وهذه وسائل التواصل أن المرأة تكلم الرجال، الرجل يكلم المرأة، فالمرأة إذا تكلمت مع الرجال الرجل يطلقها، الرجل إذا كلمت النساء المرأة تطلب الطلاق، فكثر الطلاق بهذا السبب، وهذا نفسه يؤدي إلى الاختلاط الذي يكون في الواتسابات والتويترات وسنابات وبدري وش بعد من هذه الوسائل. وهذا أمر خطير يا إخوة، والله أن نسبة الطلاق اليوم أمر مهول يكاد الإنسان يخاف. عاشرا، أن من آثار الاختلاط قلة الإنتاجية في العمل في الدوائر المختلفة، وذلك الانشغال الجنسي بالآخر. أختم حديثي هذا بسؤال: كيف نتخلص من الاختلاط؟ هذه خطوات عملية أحببت أن أذكرها لعل مسؤولا غيورا أو أبا في البيت يجد عزة إيمان فيسعى لتطبيق الخطوات لمنع الاختلاط. أولا، علينا جميعا أفرادا وأسر ومجتمعات ومسؤولين ودول أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتناصح، وأن نكون كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وأن نقف جميعا متعاونين صدا منيعا ضد دعاة الاختلاط الذين يتعاونون على الإثم والعدوان. وأنا حقيقة أشكر أعضاء مجلس الأمة الذين يعني سعوا في تشريع قانون منع الاختلاط في التعليم ومنع الاختلاط في الأماكن العامة وفي الوظائف، جزاهم الله خير. ثانيا، مبدأ هذه الخطوات نشر هذه الأحكام الشرعية. ترى أكثر الناس ما يعرفون هذه الأحكام الشرعية. لما تقول إن المرأة ما يصير أنها تخرج إلى المسجد لأنها متعطرة، المرأة ما يصير تخرج متعطرة، ما تعرف هذه الأحكام. فنشر هذه الأحكام الشرعية وأنها ليست مجرد عادات وتقاليد وثقافة والتحذير من التغريب والاستشراق والركض وراء الغرب، هذا مبدأ وخطوة ثانية في خطوات القضاء على الاختلاط. ثالثا، لنبدأ بالبيوتات ولنحافظ على منع الاختلاط، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. وأنت إذا عزمت أخوانك أو جماعتك أو أقاربك، خل الرجال في صوب والنساء في صوب، وارفض أن تجتمع في مكان فيه الرجال والنساء معا، ولو وجدت القطيعة، ولو وجدت القطيعة. ممكن أن تزور أمك في يوم ثاني، ممكن تزور أباك في يوم آخر، عمتك، خالتك، لا تقاطعها، ما هو محصور في يوم الاجتماع. وبين لهم أن هذا أمر لا يجوز شرعا، أنا ماني جاي لأن هذا أمر مخالف للشرع، ما هو لأني أنا أريد أن أقاطعكم، أنا أجيك في يوم ثاني يا أمي، أجيك يا عمتي في يوم ثاني ونحو ذلك. رابعا، أن نبدأ بالفصل بين الأطفال في رياض الأطفال والمدارس، وهذا أمر عظيم مهم جدا. يقولون الابتدائية خلها مختلط، لا والله، والله أن هذا الأمر ما هو صحي، لا ديانة ولا دنيا. وقد حذر من هذا الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني وغيرهم رحمهم الله تعالى. خامسا، أن نهيئ المستشفيات والمجامع العامة للفصل التام حتى نقدر على عدم احتكاك كل جنس بآخر إلا عند الضرورة القصوى. وقد أثبتت تجربة كورونا أن كل شيء مما جاء به شرفه ممكن، ما يجي أحد يقول ما يمكن. فكم من دعاة السفور قد رفعوا عقيرتهم بضرر النقاب ومضار التنقب، ثم كانوا هم أول من وضعوا الكمامات ونسوا أقوالهم وأفعالهم ضد النقاب. فرنسا أخرجت قانون تجريم النقاب، الله جاب عليهم كلهم تنقبوا رجالا ونساء. سادسا، أن نحذر من دعاة التغريب وأن نرد شبهاتهم وفلسفاتهم عبر مختلف الوسائل، وأن نستغل هذه الوسائل في توعية الناس والتحذير من الاختلاط بين الجنسين حتى عبر هذه الوسائل. بعض الناس اليوم يتساهل أن محارمه من النساء يطالعون الرجال الأجانب في وسائل التواصل. لا، هذا أمر ما يتساهل فيه، هذا أمر ما يتساهل فيه. لذلك ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، أن نجلس مع حريمنا ومع نسائنا نقول ما يصير كل شيء يطالعونه. ثامنا، أن نحصن أولادنا المبتعثين قبل ما يذهبون، نحصنهم بالعلم والدين. تاسعا، أن نمنع نسائنا من السفر بدون محرم ومن الذهاب إلى مجامع الرجال ولو عند الحاجة أو الضرورة بدون محرم. ومن هذا الباب أيضا أحث نفسي وإخواني إلى عدم السفر إلى البلدان التي تدعو إلى الاختلاط أو يظهر في الاختلاط في الأماكن كلها. إذا أنت ما تقدر تلقى مكان إلا مع الاختلاط، ما أنت مجبور يا أخي أنك تسافر سياحة. ليش تسافر سياحة؟ تسافر علاج قلنا ضرورة، تسافر تدرس تخصص ما هو موجود في بلاد المسلمين قلنا حاجة، لكن تسافر سياحة ليش؟ عاشرا، أن نكون قدوة للناس، فلا نخالط النساء في المجامع العامة والخاصة ولا نحتك بالجنس الآخر إلا قدر الضرورة والحاجة. والله نسأل أن يحفظ عوراتنا وأن يستر سوآتنا وأن يحصننا بديننا وأن يمنعنا من شبهات دعاة التغريب وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وانتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.